الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ تحقيق توحيد العبادة ما هو؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، وهو الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنته. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلقوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعتمد على ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. قول باللسان مثل الشهادتين، واعتقاد بالجنان في القلب، وعمل بالأركان مثل الصلاة الخمس. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا بد من اعتماده على ثلاثة أركان: قول باللسان مثل شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واعتقاد بالجنان، تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة. وعمل بالأركان مثل الصلوات الخمس، يزيد هذا الإيمان الطاعة وينقص بالمعصية. كلما طاع الإنسان ربه وأدى الصلوات الخمس في جماعة زاد إيمانه، وكلما قصر أو ارتكب بعض الذنوب أو المعاصي نقص إيمانه. المسلم أو المؤمن إذا ارتكب شيئا من الذنوب أو الكبائر يسمون أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. الإيمان هو الدائرة الثانية كما فسره صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل، حين أتاه بسورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مسجده هذا، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا، يعني من الصحابة أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه يعني جبريل إلى ركبتي الرسول، كالسائل المسترشد، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج بيت الحرام. قال له هذا الجالس صدقته. يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. الدائرة الثانية، والإيمان محله القلب، وبذلك يتفاوت الناس عند الله عز وجل بحسب إيمانه، يتفاوتون في دخول الجنة ويتفاوتون في رفع منازلهم في الجنة على حسب إيمانه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في مدح أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا بصيام ولكن شيء وقر في قلبه هو الإيمان. جاء في الحديث الآخر: ما أضلت الخضراء عن السماء وما أقلت الغبراء بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الله يمن على من يشاء من عباده، كما قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لم تؤمنوا، قل يا محمد لهؤلاء لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. والسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله عليم خبير. ثم قال بعد ذلك: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمن الله على من يشاء من عباده، يمن بالإيمان على من يشاء من عباده، فيشرح له صدره ويتلقاه قلبه بالقبول، فبسبب هذا الإيمان ينجو من عذاب الله، وبسبب هذا الإيمان يدخله الله جنته. قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. دائرة الثانية. قال له صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. درجة عالية لا ينالها إلا الخلص من عباد الله، مثل بعض الأنبياء ومثل بعض المرسلين. والله وصف أبا بكر الصديق بالإحسان، فقال عز وجل في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق، أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. وصف الله أبا بكر الصديق بالإحسان. أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. والذي قال في حق صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي بصحبته أبا بكر، وكل خوخة في المسجد سدوها إلا خوخة أبي بكر، ولو كنت مدخلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يريد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال جبريل: فأخبرني عن الإحسان. درجة عالية. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جبريل: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها يريد نفسه بأعلم من السائل، يعني أنت أنا وأنت سواء. قال عز وجل: يسألك الناس عن الساعة، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال جبريل: صدقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمس لا يعلمهن إلا الله. غدا ما تدري ماذا يحصل عليك الله يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: صدقت. يقوله جبريل لما قال له: ما المسؤول عنها عن الساعة بأعلم من السائل؟ يعني إن كان هناك علم فأنت أعلم به مني. قال: صدق. قال: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، تكثر السراري في آخر الزمان حتى إن الولد لا يشتري أمه ثم تعتق عليه. أن تلد الأمة ربتها ولدها ربتها يشتريها وتعتق عليه. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، حفاة فقراء، حفاة عراة متمزقة ثيابهم من الفقر، رعاء الشاة تمتع عليهم الدنيا فيتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم قام وانطلق. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ردوا علي الرجل. فذهبوا فلم يروا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي حديث آخر: يعلمكم أمر دينكم. فيقول الله في هذا الباب الذي استدل به المصنف: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يعبدوا غير الله، لا قبور ولا أصنام ولا أوثان ولا أحجار، ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. أثنى سبحانه وتعالى على عباد الله الصالحين بسلامتهم من الشرك. وأول الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. استدل المصنف رحمه الله بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون، إلا أن الذي يسلم من الشرك ويموت موحدا لله لا بد له من دخول الجنة، لا بد له من دخول الجنة. فإن ارتكب بعض الذنوب أو الكبائر ومات ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بعد ذلك أدخله الجنة، فإن شاء غفر له وأدخله الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن، عن حسين بن عبد الرحمن رجل من التابعين، التابعين هم الذين ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رأوا الصحابة أو رأوا بعض الصحابة، هذا يسمى تابعي. الإمام أبي حنيفة رحمه الله أول الأئمة، واسمه النعمان بن ثابت الكوفي، ولد بالكوفة في العراق، تابعي لأنه أدرك بعض الصحابة. عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير شيخه، وأيضا سعيد بن جبير من علماء التابعين ومن تلامذة عبد الله بن عباس، هو الذي سلط عليه الحجاج بن يوسف الثقفي فقتله، كما أمهله الله، كما أمهل الله الحجاج بعده. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال للحاضرين في مجلسه: هل هذا نهارا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني رمي به. قال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم رضي الله عنه خاف على نفسه من الرياء، وأن يظن الحاضرون أنه قام يصلي، فقال لشيخي سعيد بن جبير: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، يعني لدغته العقرب أو ذات السموم. قال له سعيد: ما فعلت حين لدغت؟ قال: ارتقيت، يعني طلبت أحدا يقرأ علي. قال: ما حملك على ذلك؟ ما حملك أن تطلب واحد يقرأ عليك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي، شعبي بن شراحيل من علماء التابعين، قيل إنه ولد أكمة ليس له عينين، ليس له عينان، لكنه ما سمعت أذناه حفظه في قلبه، عوضه الله بدل عينيه، إذا سمع في أذنيه حفظه في قلبه. روي عنه رضي الله عنه وقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتب حرفا على ورق، ولد أكمل. قال: قلت حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيب شيخه، وبريدة بن الحصيب صحابي، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أشفى وأنفع من العين من إصابة العائن، وكذلك الحمى ويدوات السموم. وقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسنت أنك فعلت الذي فعلت بالدليل، ولكن عندي حديث أحسن من حديثك. حدثنا ابن عباس، سعيد بن جبير شيخ عبد الله بن عباس، أنه قال: سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حدثنا ابن عباس رضي الله عنه، الحديث بكماله، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم. سواد، السواد هذا هو الأوادم الذي يرون من بعيد، وظننت أنهم أمتي. فقيل لي، قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وكان من أجمل الناس وجها، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي حديث آخر: اللهم اجعله منهم. وقتل عكاشة شهيدا رضي الله عنه تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم قيل عرضها عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء أولا ثم المعراج. والله نوه بهذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا. الإسراء لا يكون إلا في الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأسري بروحي وجسد صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ووقف في بيت أم هانة. أم هانة هي التي ربته بنت عبد المطلب هي التي ربته لأنهم أمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم. أخذ بيده جبريل من بيت أم هانة وقدتها بطشت من ذهب فيه إيمان وحكمة. ثم ذهب به صلى الله عليه وسلم إلى زمزم ووضعه بالطشت وشق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه شيء وملأه إيمانا وحكمة وغسله ثم ملأه إيمانا وحكمة لما يغلقي من ملكوت السماوات. ثم خاطه ثم أخذ بيده حتى أتى به باب الحرم وقد أتى جبريل بدابة الأنبياء وهي البراق التي تضع حافرها في منتهى طرفها وقد ربطها في حلقة من حلق أبواب الحرم. هذا بعدما أوحى الله إليه بعدما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إليه حين بلغ 40 سنة وأسري به بعد 40 بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم وركبت البراق بعدما مسكه جبريل حتى ركبه صلى الله عليه وسلم هذا أن ينفر أو يشمئز فنهره جبريل وقال ما ركبك أحد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وهو دابة الأنبياء. فجعل جبريل يبرى له لمحمد على البراق سبحان الذي أسرى بعبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أمر صلى الله عليه وسلم بمسراه على عير لقريش وقد مد منهم جمل أورق أبيض ضاع منهم وجعلوا يبحثون عنه فلم يلقوه. فدلهم صلى الله عليه وسلم عليه وهو على البراق. يقول صلى الله عليه وسلم ثم مررت بموسى بن عمران وهو قائم يصلي في قبره وقبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنتم هناك لأريتكم قبره. موسى بن عمران الذي خصه الله بالتكريم، فكلم الله موسى تكريما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه من غير واسطة، كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يقوله موسى، قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، على حسب أعمالهم وعلى حسب إيمانهم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذا مكالمة موسى، مكالمة الله لموسى، فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل اندك الجبل وخر موسى صعقا موتيا عليه، فلما أفاق أفاق من غشوته قال سبحانك، يقوله موسى تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى بعدما أفاق من غشوته إني صليتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. حث الله موسى بالتكريم، يقول صلى الله عليه وسلم أمررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، وذلك أن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه التوراة وأمره أن يدخل الديار المقدسة، جعل يجادل قومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوما جبابرة غلاظ الجسام، فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من قوم موسى أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم القرية، ادخلوا عليهم بابها، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هناك دعا عليهم موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أخو هارون وأخي، أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهم لفرق، ما يدخلوا ما يدخلوا، وتيرك هؤلاء عربي عربي الذي أشربوا الكورة في قلوبهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهم لفرق، ولا تأسى على القوم الفاسقين. فمات موسى صلى الله عليه وسلم بالسيف يتيه 40 سنة يحورون ويدورون ولم يهدوا إلى القرية. سماهم فاسقين خارجين عن الطاعة لأنهم عصوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى. يقول صلى الله عليه وسلم مريت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، وقبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنت هناك لأريتكم قبره، ولو كنتم هناك لأريتكم قبره. وصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وقد جمع الله له الأنبياء فصلى جمع الله له الأنبياء بأرواحهم وأجسامهم وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضله وإظهارا لشرفه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم نصب لي المعراج وهو كالسلم وهو الذي يشخص إليه بصر ميتكم. وهو الذي يشخص إليه بصر ميتكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح ابن آدم إذا خرجت صعدت مع هذا السلم ثم تبع البصر حصل الميت شاخصا بصره تابع الروح. فأمر صلى الله عليه وسلم بإغماض عيني الميت إذا وجدناه شاخصا نمضه بعد الموت. ما والسبب؟ لأن بصره تبع روحه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاستفضح جبريل ومحمد دخل باب سماء الدنيا قال له خزان سماء الدنيا من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: ففتحوه قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. فوجدت في السماء الدنيا رجلا. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، اذهب فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت وسلمت عليه فقال لي: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أرأيت إذا ثبت عن يمينه تبسم وإذا ثبت عن شماله بكى. قلت: يا جبريل، ما لي أراه إذا ثبت عن يمينه تبسم وإذا ثبت عن شماله بكى؟ قال: إذا ثبت عن يمينه أراه جنة من ذريته تبسم، وإذا ثبت عن شماله ترى أهل النار من ذريته بكى. يقول صلى الله عليه وسلم: ووجدت في السماء الدنيا نهرا حابتاه اللؤلؤ والزبرجد. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، وفيه خير كثير، ما هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأواني على نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمة ليلة الإسراء والمعراج، ورأيت النبي ومعه الرهط. الرهط من الواحد إلى العشر إلى التسعة تسمى رهط. النبي ما يسع ولا أقل من العشرة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. يجي بعض الأنبياء ما معه إلا رجلان، ويأتي بعض الأنبياء ما معه إلا رجل، والنبي وليس معه أحد. يأتي بعض الأنبياء ليس معه أحد، ردوا دعوته عليه. إذ عرض لي سواد عظيم. السواد هما أزواج بني آدم الذي يرون من بعيد. وظننت أنهم أمتي. يقول صلى الله عليه وسلم: ظننت أن هذا السواد العظيم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه، فيه فضيلة قوم موسى وأنهم كثيرون. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عز وجل في مدحهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول: فقيل لي انظر، وفي رواية: فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي حديث آخر: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. في حديث آخر: فاستزدت ربي فوضعه الزيادة وأعطاني من مع كل 70,000. فقام عكاشة، يحدث صوتنا في مسجد، قام عكاشة بن محصن الأسدي من فضلاء الصحابة وعلمائها، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه، أن يجعلني من هؤلاء 70,000. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منه. وفي حديث آخر: اللهم اجعله منه. قتل عكاشة شهيدا رضي الله عنه تصديقا لخبره صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: صدقك يا عكاشة. يريد صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب لأن لا يقوم من ليس أهله. قال العلماء في استعمال المعاريف قوله: صدقك يا عكاشة، ولم يقل أنت لست منهم، قال: صدقك يا عكاشة. ثم نهض من حلقة الصحابة صلى الله عليه وسلم ودخل منزله وبقي في منزله. بعد مدة خرج فإذا الصحابة جالسون، خرج من بيته ووقف عليهم فقال: ماذا تبحثون به؟ قالوا: يا رسول الله، نبحث من 70,000 الذي حدثتنا، قلت إنما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انبحثوا، قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا أشياء، وقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون، لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، ولا يكتبون، ولا يتطيرون، على ربهم يترحمون. الجامع لترك هذه الأشياء أنهم على ربهم يترحمون. هم الذين لا يسترقون، بقوة إيمانهم بالله بتوكلهم عليه. حضرت شيء وغابت عنك أشياء. هم الذين لا يسترقون بالراء، الحديث ما فيه إلا ثلاثة، والرابع على رب المتوكل. هم الذين لا يسترقون. أما مر علينا لا رقية إلا من عين الحمام. وقال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن: عندي حديث أبغى من حديثك. فجاء بهذا الحديث: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون أحد يقرأ عليهم. الرقية جائزة إذا كانت من كتاب الله عز وجل أو من الأحاديث الصحيحة، هي جائزة. لكن هؤلاء تركوها لقوة إيمانهم وتوكل على الله، لأن المقروء عليه لا بد تخضع نفسه للقارئ. من قوة إيمانهم وتوكل على الله لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم الذين لا يسترقون. الكي جائز لكن هؤلاء لقوة توكل على الله لا يطلبون أحدا يقرأ ولا يكتمون ولا يتطيرون. كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور بالسوانح والبوارح، هؤلاء لا يتطيرون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. ما هي طيارة شرك؟ ما أمضاك في حاجتك أو ردك عنه. أمضاك إذا سمعت صارخا أو طائرا أو نحو ذلك، وإذا سمعت عكسه مثلا يصيح أو نحو ذلك رجعت. هذا الشرك، طيارة ما أمضاك أو ردك. ولا يتطيرون، الجامع أنهم تركوا هذه الثلاثة أنهم على ربهم يتوكلون. الجامع لهذه الثلاثة تركوها قوة إيمانهم وقوة توكلهم على الله. الكي جائز، الكي جائز، لكن إذا تركه الإنسان قوة توكله على الله لدرجة عالية. سبب قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك ولبيك. قال صلى الله عليه وسلم: أولاده ذكورا وإناثا، من زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لما مات الذكور وهم القاسم والطيب والطاهر، قال بعض كفار مكة: محمد أبتر، محمد لا عقب له، وأنزل الله عليه تسلية له وجبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأكثر. وأنت يا محمد، يقول صلى الله عليه وسلم: ورأيت نهرا في السماء الدنيا حافتاه اللؤلؤ والزبرجد، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، وفيه خير كثير حافتاه اللؤلؤ والزبرجد. نهر واسع ما هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأعطاني عدد نجوم السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربا لا ما بدأ أبدا حتى يدخل الجنة. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن حوضه يوم القيامة، حوضه فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مبتدعا، يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي صلوات الله وسلامه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة ليس على أقدام من شيء، عراة ثالثة عن عراة ما رجال والنساء، غرلا الجلدة التي أخذت من رأس الذكر تعاد، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ولذلك لما حدث صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وعائشة أم المؤمنين تسمعه قالت يا رسول الله الرجال والنساء، قال الرجال والنساء، قالت ينظر الرجال إلى النساء، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، بكل امرئ منهم يومئذ شن يعنيه مشغولين من الحول والفزع والخوف. وأخبر الله عن يوم القيامة أن القلوب لدى الحناجر تصل لهم من شدة الخوف وشدة الفزع وشدة الضيق. وأنذرهم يوم الآزفة، يعني آزفة من أسماء يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين، ما يتكلم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أسمع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قال علماء الحديث في شرح هذا الحديث الكيس الحازم الفطن من دان نفسه حاسب نفسه، حاسب نفسه في هذه الحياة وعمل لما بعد الموت. والعاجز سماه صلى الله عليه وسلم عاجز من أتبع نفسه هواها، غلبه هواه، غلبت نفسه الأمارة بالسوء، غلبه قرينه شيطانه، غلبت الدنيا، سماه عاجز صلى الله عليه وسلم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، عاجز ومع ذلك يتمنى على الله أن يغفر له، يتمنى على الله يدخله الجنة. قال هذا صلى الله عليه وسلم. كان أولاده صلى الله عليه وسلم والخديجة الذكور ثلاثة والنساء أربعة، تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة أول زواجه، وهي عمرها رضي الله عنها 40 سنة، وتزوجت قبله ومات زوجها في الجاهلية، وكان شريفة من أشراف قريش وغنية رضي الله عنها، وكان قومها وعشيرتها يخطبونها فتاب عليهم لما أراد الله لها من الخير. تزوجها وعمرها 40 سنة الله عليه وسلم، وولدت له زينب أكبر أولاده منكم الله عليه وسلم، وماتت قبله رضي الله عنه، والقاسم والطيب والطاهر ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنه، جملة أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة. مارس القبطية الذي أهداها إليه المقوقس صاحب نصرة، ولدته إبراهيم، فمات إبراهيم وعمره 16 شهرا أو 17 شهرا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مربعا في الجنة يكمل رضاه. ولذلك لما مات إبراهيم كشفت الشمس، فقال اليهود يريدون أن يشوشوا على المسلمين إن كسبت الشمس لموت إبراهيم، وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر، خرج من بيته يجر رداءه، ما تمالك من لبسه على كتفيه، خشي أن تكون الساعة، ثم صعد المنبر، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. الحديث آخر: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا وادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم. فلا فلا تلتفتوا به. ثم تقدم انكار وتأخر تعالى، فسئل صلى الله عليه وسلم فقال: إنها عرضت علي الجنة، وحين تقدمت هممت أن أخذ قطف من عنب، ولا أخذت ولا أكلت منه ما بقت الدنيا، وتقهقرت عرضت علي النار، وتأخرت آخر صلى الله عليه وسلم، فرأيت امرأة تعذب في هرة، هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم هذا رأى صدنا، ورأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار نجحت، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: لأنه أول من سيب السوائل. يقول الله عز وجل في سورة المائدة التي هي آخر ما نزل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد. وفي حديث آخر: ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصده أمعاءه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم، جذب الأصنام من الشام ونصدها. عمرو بن لحي الخزاعي كل عاد رآه في صلاته صلى الله عليه وسلم، تقدم وتأخر، ويصلي منه صلى الله عليه وسلم. فأطلع نشدة اليهود الذي قال: انكشفت الشمس لموت إبراهيم. اختلف العلماء على قولين: هل عائشة أم المؤمنين أفضل، أو خديجة بنت خويلد أفضل؟ من العلماء من فضل خديجة، ومن العلماء من فضل عائشة. والصحيح من أقوال العلماء، علماء السنة والجماعة، ليس علماء الضلال، علماء السنة والجماعة، أن لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مزايا خصها الله بها، وأن لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها مزايا خصها الله بها. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة.